طيب يا الشيخ علي يحيى، تعطينا البلوغ؟ نعم الشيخ علي يحيى. هاي الشيخ علي، هاي الشيخ علي، علي يحيى. نعم تعطينا البلوغ؟ ايش انكتب عندك؟ تمام تمام نعم. تمام. يعني لخبطت شوي. أممت تمام تمام نعم نعم تمام تمام تمام.